السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال حديثنا عن سكينة هذا الكتاب المبارك، واليوم هنتكلم في معنيين أو في آيتين. الآية الأولى وهي في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. سبحان الله، الآية دي فيها معنى جميل جدا. فاذكروني أذكركم. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان لو تأملتم، ربنا فطره إنه بيحب المدح وبيحب الذكر الحسن. فلما الإنسان يعلم أنه هناك من يذكره، فده هيكون لي شأن آخر. وشوفوا سبحان الله، فاذكروني مش فسوف أذكركم، فسأذكركم أو فأذكركم، لم يأتي الرب جل وعلا بأي حرف أو أي كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده. فإذا ذكرته ذكرك مباشرة. يا الله، النفس بتأنس، بتحب المدح، بتحب مدح الناس ليها، حسن ذكرهم ليها، فهي بتتألم لو لم تذكر، لا سيما إذا كان عندها ما تحمد عليه. فسبحان الله، الآية بتقول لك افرح يا سيدي، لا تحزن لو تجاهلك المقربون ولم يذكروك وما تكلموش عنك، لو ما فيش معجبين بيك بيدوك كتير لايكات وبيشيروا ليك، كل ذلك من ذكر الملأ الأسفل لا قيمة له، ما لم يكن للمرء ذكر في الملأ الأعلى، فرب مغمور في الملأ الأسفل مذكور في الملأ الأعلى. يا الله، تخيل لو اتقالك إن رئيس دولة ورئيس وملك من الملوك، أمير من الأمراء، بيثني عليك، هل بقى هتزعل أو إن جارك أو صاحبك لا يثني عليك؟ فكيف ولله المثل الأعلى بملك الملوك. ولا ذكر الله أكبر. ابن مسعود لي كلمة جميلة قوي، بيقولنا ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. يا الله، شوف بقى لما تكون في يوم من الأيام بتذكر ربنا، وشوفوا الجمال، وأنا معه إذا ذكرني، تاخد معي خاصة، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله على جمال هذا الحديث. الله، يعني تخيل كده دلوقتي، تعالوا نطبق الحديث ده دلوقتي، تعالوا نذكر ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا، بيننا وبين نفسنا، نذكر أي ذكر، نذكر الله، نتأمل، ندعي أي دعاء، نقول أي حاجة، بس بيننا وبين نفسنا. تتخيل أن الله في عليائه يذكرك أنت أيها الإنسان الفقير الترابي اللي من علق ومن نطفة، يذكرك في نفسه. الآية دي مطمئنة قوي، بتدفعني دفع عالي جدا جدا، بتخليني فعلا أكون عندي يقين إن دعواتي لن تذهب سدى، إن ذكري ما كان ربه له نسيا. المعاني دي اللي هتكون بسببها هتنسكب في روحك السعادة والأنس، والله كأنك لم تذق بؤسا قط. لما تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى مش هتقلق خالص، خلاص هتكون انت في حتة تانية خالص، لي يفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. فحضور المعنى ده في القلب سيدرك الإنسان معه أنه له موعد، وأن مركبه الذي يركبه له موعد، ستستوي مراكبك على الجودي، خلاص كلها وقت قليل وهتستوي على الجودي، هتخرج من ضيق العدم إلى بحبوحة النعم. إذا رضي عنك أعطاك قبل سؤالك ما لم يخطر على بالك، لأنه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، إن بصيرتنا تصاب بصيرة اليقين بالرمد، أو تنطفئ جزوة الإيمان في هذه الأمور. فإحنا عاوزين نجاهد أنفسنا إن إحنا نزيل الحجب دي في هذه السلسلة. لو لم يشأ النوال ما أطلق لسانك بالسؤال، لو مش عاوز يديك، لو سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيك ما أطلق لسانك بالسؤال، لو لم يرد لك القبول ما ألهمك المثول إنك تمتثل. فمع كل جبر وكسر، مع كل نفحة ولفحة وجلب وسلب ومنحة ومحنة وود وفقد، كن عظيم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر الوجود، فكيف إن استغثت به؟ لا يجود، لا مستحيل، سيجود سبحانه وتعالى. خليك واثق وتوكأ على بضعفك وأنت تسير على بساط القرب. نيجي بقى للقرب والآية الجميلة اللي هنختم بيها لقاء اليوم. الآية اللي هي لوحدها جنة بربوة، الآية لوحدها وابل، الآية لوحدها اللي بتكون سبب إنك بترزق حديقة ليس لمثلها نظير في قلبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، لا هم يبقى والقرآن يتلى، لا هم يبقى والقرآن يتلى، مستحيل. سبحان من جمع وألف بين آية الصيام وآية القرب، سبحان الله، وقربناه نجية. هذه الآيات تشعر معها كأنك ممن رفعت إلى مكان عالي، إلى مكان عالي، لازم تحس بالشعور ده، سبحان الله. هذه الآية وسط الكلام عن الصيام، كأنها بتقول للصائمين ادعوه هيستجب لكم، اتحركوا، سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، سبحان الله، دفء الدنيا كلها في الكلمتين دول، فإني قريب، كلمتين بتختصر كل المسافات وبتقرب كل بعيد وبتأمن كل خائف. المشكلة في بقى هي الأمان كله أصلا في الجملة دي، يعني قبل أول صفة تعرفها عن ربنا إنه قريب، فعليم عليم بس هو قريب، عليم حليم بس هو قريب الأول، لازم تبقى عارف إنه هو قريب حليم، قريب تواب، قريب غفور، قريب جبار، وهكذا. هو القريب، والبعيد هو أنا أو أنت. عشان كده اخلع بعدك فإنك في وادي القرب. الآية بتطمننا، الآية بتقولك دوما قريب نحن الذين نبتعد، احنا اللي دايما بنبعد. وإذا سألك عبادي يا الله، شوفوا النداء اللطيف والشرف لما يقول عبادي، الله أكبر، فإني قريب. من ذاق طعم القرب من الله استوحش من كل شيء يبعده عنه. هيبقى في وحشة كده، مش قادر، مش قابل، أنا لا مش هعرف أكمل أنا بالطريقة دي، ما بتستحملش طول ما هي بتبعد عن ربنا، يبقى ماشي معاهم حاسد في خنقة. الله يقول فإني قريب. هذه الآية بترضي النفوس القلقة، دايما بتهدأ من روعهم، بتبث الأمن والأمان فيهم. فما أبعد السماء وما أقرب الله سبحانه وتعالى، لأنه قريب، ولأنه قال فإني قريب. نداه زكريا، نداه زكريا عليه السلام بخفية، وإذ نادى ربه نداء خفيا، ليه خفية؟ أصله قريب، لما بتستشعر قربه تخفض صوتك وترفع إيمانك، مستوى الإيمان بيترفع، مستوى الإيمان يترفع في قلبك، لأن الإيمان إنه يسمعك ويراك مطلع على حالك. فإن كده أبسط حوائجك في سر النجوى إنك وإنت بتعني خليك كده الدنيا إيه، فهو قريب. حتى لو قلبك المكلوم ضغط على لسانك فاعتقله فمش عارف تتكلم، فهو يسمع من أثقل الكتمان صوتها. حتى لو كتمانك ده مش عارف، زي سيدنا إبراهيم وهو بيدعي بيقول له إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، في حاجات كتير جوايا مش عارف أطلعها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، فنزلت وإذا سألك عبادي. يا الله امتطي براق الدعاء، الدعاء يا جماعة براق هيوصلك وبسرعة، زي ما قلت لكم إذا أعطاك السؤال كتب لك النوال، هتاخد. لم يقل فإني قريب، لم يقل فإني قريب، فاللي بيسأل عن الأهلة واليتامى يجابون بالواسطة، لكن اللي يسأل عن الله فإني أجيب، أنا اللي أجيب عليه. يا الله شو بقى كمية الطمأنينة اللي بتاخدها في قلبك، أي طمأنينة هتستقر في قلب الداعي بقى، وأي رضا، خلاص بقى يقينك، يقينك لن يتبعثر من اليوم مهما الجراح نكأ فيك، إنك بتقول اللهم انت شلني، انت شلني يا رب. سبحان الله، بالله عليك في دفء وأمن تستشعره أعلى من قرب مولاك لك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يا جماعة الأكف إذا رفعت لن تعود إلا حبلى، أما ترفع إيدك هترجع مليانة، هترجع مليانة قطعا، بس أنت مسكين. قد أفلح من زكاها، أفلح من زكاها ليه الفلاح مع التزكية؟ أنتوا عارفين الفلاح بيرمي البذرة في الأرض وبيبدأ بقى يتابعها ويرمي المية ويتابع، وهي بتبدأ تنمو سنة سنة، بس هو إيه؟ إحنا بنشوفها في الآخر شجرة كبيرة وأثمرت، صح؟ نشوف في النهاية. أنت التزكية بتاعتك بتنمو برضو كده كل يوم وانت شغال قاعد عمال تنمو تنمو تنمو تنمو، فانت بذور الإجابة انت قاعد كل يوم تسقيها تسقيها وانت مكمل. عشان كده ربنا قال أعظم وسيلتين لإجابة دعوتك، إجابة الدعوة الاستجابة لأمر الله والثبات، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. انك تستجيب لله سبحانه وتعالى ده انك محافظ. فإحنا عاوزين ندرك كويس قوي إن هذه الآية آدية بلسم، ما أعرفش يعني، بس لولا إن إحنا في التراويح لازم نقرأ فبتقرأ، لكن وإلا مفترض في آيات تروح واقف بقى هنا، زي آية إن الصفا والمروة، يا الواحد كان عاوز يعلي صوته ويقول يا بختها يا بختها هاجر. فاكرين هاجر وهي متروكة لوحدها؟ ومين اللي سايبها؟ إبراهيم. وسيبها مع مين؟ مع إسماعيل في الصحراء، في الصحراء. أنت شفتها النهاردة في الآية؟ شفت البلاءات بتاعتها والضنك والبتاع؟ ما شفتش. أنت شفت الجمال كله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ده اللي أنت شفتها. الآية دي مطمئنة، بتطمنك، بتقول لكل هاجر عندها آلام خلاص أنت ليكي موعد مع الصفا والمروة. وكمان الآية دي سبحان الله جت بعد آيات الصبر وبعد آياتي الخمس المفقودات، لنبلونكم بشيء من الخوف، وتلاقي الخمسة دول سبحان الله ابتلي بهم مين؟ إبراهيم. هتلاقي الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ابتلي بهم الخليل، فجت سبحان الله. أرجع آية إني قريب، إن الاسم ده من هو من أقرب الأسماء الحسنى بالمناسبة للداعي، بل أقربها لقلب الداعي، لأنه بيشعر أنه بيكلم قريب منه، فبيبث شكواه بيفزع إليه في المصاب بتاعه، يبوح لي بكل ما في قلبه، رغم أنه يعلم أن من يدعوه عالم بكل خفايا في هذا القلب، لكن سبحان الله هو يحب ينفذ. عايز يقول لك اسمعني، أنا أحب حد يسمعني، أنا أحب أن أنا أخرج ما في صدري، وهو يحب ألا تتجلد، تطلع كل اللي جواك. عشان كده استحضار قربه سيجعل كل المضائق تتسع. خلاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، التطمين ده حياة لكل اللي بيصارع الموت، دفء لكل من يجد البرد والصقيع، شفاء لكل من يعاني من الألام، جرعة أمل لكل يائس. عشان كده أبنى تسأله أن يجنبك المضائق ويرفع عنك الكروب، سأله بكل ما أتيت من قلب وعقل وجهد أن يجنبك اليأس. ليه؟ هي جاية، فأنت دايما تقول له يا رب ابعد عني اليأس، أهم حاجة ده يبعد عني، أهم حاجة ده. لأنك الآية دي بتخليك تذوب خجلا، بقى الغني مجيب، طب يبقى المحتاج بقى هو يستجيب، صح؟ لابد انها تستجيب لأمره. إذا كان لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لي ويقول لي إنك إن دعوتني أجبتك، أليس من باب أولى إن دعاني أجبت سبحانه وتعالى. قد تبتلى بفراق حد عزيز عليك بطبيعة الحياة الدنيا، لكن لما بتكون قريب دوما من الله، هو الغني لك عن كل حبيب، هو العوض ليك عن كل من يفارقك، هو الصاحب لك في رحلة الحياة. عشان كده وانت مسافر تقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذه لا تكون إلا من رب، يكون معك في السفر وخليفتك في الأهل، لا تكون إلا لرب سبحانه وتعالى. ده يخلي عمرك يهرول في كل لحظة إليه سبحانه وتعالى، لأنها يطوي عنك البعد إن عرفت كيف تقترب. هو القريب، وبعدين بقى القريب ده ايه؟ اول حاجة يعرفني ويعرف ما الذي اهمني، حتى ان تلعثم لساني. وكمان في حاجة مهمة، ان خزائنه ملأة وليس عليها حارس ولا حاجب ولا يغلق ابدا بابه. الله اكبر، والله احنا عندنا مواعيد سهلة جدا ان احنا نفترش بساط سليماني كده، وهنرزق سعادة لا حد لها إن وثقنا في الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين إن إحنا الليلة دي تبقى من ليالي القرب. إنك خرجت النهاردة وإنت بتقرأ وبتسمع الجزء ده، إن من الآيات اللي سكنتك وخلتك ترتفع في جنة، جنة بربوة، إنك هذه الآية، إن ليلة تقرب منه هتنفض عن حياتك كل وجع السنين، هتمحو كل حزن الماضي مجرد بس ان يستجيب لك، هتغسل كل درن الجسد، ستذهب كل شقاء الحياة. أشد الناس حسرة من وتاه القرب وكان بإمكانه أن يقترب وبعدين لم يفعل. إن تجيله فرص زي اللي احنا فيها في رمضان دي، ولا فمن اقترب منه شبرا تقرب منه زراعة، ومن اقترب منه زراعة اقترب منه باع، من أتاه يمشي أتاه هرولا، فطوبى لمن داوم على طرق الباب. سبحان الله. عشان كده المتمسكين بالدعاء والله لن تروا خذلانا أبدا. استمسكوا بحبل الله، استمسكوا بالقريب سبحانه وتعالى، وكل الصعاب اللي بتقابلك في حياتك، وقول للليالي المظلمة اللي قاعدة تحيط بك من كل جانب، قول لكبد الحياة إن معي ربي سيهدين. معنى القرب ده إنك تقف على بابه دوما وتسأله الثبات. فقول له يا رب أنا قربني، يا رب أزلفني منك، يعني اقبلني يا رب في الساجدين. اللهم قربا منك ينير لي الفؤاد لأفهم المراد، يا قريب قربني منك وإليك. مفيش مسافة يا جماعة، سلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. مفيش مسافة بينك وبينه. الله أكرم أن يمن علينا بالفتح في الصلوات وأنك تصلي في رمضان وتسمع الإمام. فالله سبحانه وتعالى أكرم أن يفتح لك باب ثم يردك إلا وهو يريد لك الخير. المشكلة هتكون فينا احنا. فمهم جدا أن ندرك أن الله أكرم من أن يمن على عبد من عباده بصدق خطوة ثم يشتته. لا، رجع من الطريق لأنه لم يتلذذ بلحظة الوصول، ولو وصل والله ما رجع، مستحيل. عشان كده من متع الدنيا في رمضان أنك بتسمع القرآن وبتسجد. تكرار السجود من أعظم القرب اللي بتدخلك في القرب. مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. لما سئل إيه أطيب ما فيها قال الأنس بالله. هو اللي لما اتحبس قال جنتي في صدري، حبسي خلوة. خلاص كان عايش عيشة مختلفة تماما، كان رايح في حتة تانية خالص. جنة القرب يا سادة هتيجي لما تعيشوا المعنى ده، لما تعيشوا مع الآية دي. الله قريب منك، فكن أنت بقرب شرعه وبقرب دينه. قل له تبت يا رب، رجعت يا رب، تأتيه هيحبك، تستعين به هيعينك، تتوكل عليه هيرشدك، هو حسبك ونعم النصير. اطلبني تجدني، إذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. الله أكبر. اللي هيتأمل في خطاب الملك فإني قريب هيعرف كويس قوي إن نعيم القرب أعظم من نعيم الإجابة. اللهم ارزقنا زمن قد استجاب بعد أن كنا نمني النفس فيستجيب. اللهم ارزقنا قربا يطوي البعد ويقرب الإجابة، ويجعل كل جرح لا يريد أن يلتئم أن يكون بردا وسلاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويفتح لي ولكم مع كتاب الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين ومن المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.